فتجار الجملة يبيعون الذهب دين ويسدد بأقساط، فمثلا يشتري بائع الذهب المفرط بمئة ألف أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم؟ ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية. هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. فإذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتور بالتور مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتوا إذا كان يدا بيد، اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا يصلح، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد الذهب القديم مع الفرق، هذا ما يجوز، لأن الذهب دولي يكون مثل بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب خرز أما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يفصل الذهب الحالة والخرز الحالة. هذا يفعل ويقول هذا مقابل الصيغة، هذا غلط. واجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أرداء لا بد يكون مثل مثل. ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاث أصع من التمر أنكر عليه النبي قال أوه حين أين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أو أنكر عليه النبي قال عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا.